حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة. قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها لسنة عامة أي بجدب وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيرتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فربنا جل جلاله لا يستطيع أحد أن يرد قضاءه فربنا بيده كل شيء سبحانه وتعالى وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إذا وقع في ناحية سيبقى من أهل الإسلام في ناحية أخرى ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيرتهم أي جماعتهم وأصلهم والبيض أيضا تطلق للعز والملك ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. نعم. وحدثنا طبعا لا شك أن الإسلام يتآمر عليه طوال هذه القرون الطويلة ولكن الله سبحانه وتعالى يبقي دينه. تقينا بشخص يوم أمس يتكلم عن جدته أنه حبس 30 مرة لأنها كانت تتكلم في هذه البلاد باللغة العربية وقد منعت اللغة العربية مدة من الزمن. فربنا يحفظ دينه ويحفظ كتابه على الرغم من المؤامرات الكبيرة ضد هذه اللغة وضد القرآن وضد الدين. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ف

فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. وتنتبهنا فأعلمنا أحفظنا، فيا عباد الله احفظوا دين الله. باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال فقلت أنا. قال إنك لجريء. وكيف قال؟ فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره. وانتبه هنا كيف أن الإنسان يختبر في جميع من حوله وفي جميع ما أوتيه، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي معالم للخير ومجالب للحسنات ومدفع عن السيئات وتكفير للزلات. فعلى الإنسان أن لا يفرط في حسنة من الحسنات. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر، عياذا بالله من الفتن. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني لن تصيب عمر هذه الفتن الكبيرة. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ يعني هذا هو الحائل بينه، هل سيقتل قتلا أم أنه سيموت موتا؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا، يعني إذا حصلت الفتنة العظيمة عياذا بالله تدب دابة الشر. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أي حديثا واضحا يبين له الأمر. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر، أي عمر بن الخطاب الذي يقيم الدولة الإسلامية إقامة عظيمة، ثم يقتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي، ثم تستعر الفتن بعد ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية. وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول، إذن فيه التصريح بالسمع. ثم قال مسلم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل، وهذا يعني موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة، فإذا رجل جالس فقلت لتهراقن اليوم هاهنا دماء، فقال ذاك الرجل كلا والله. قلت بلى والله. قال كلا والله. قلت بلى والله. قال كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم